هل هناك دليل على أنه يقرأ بعد الفاتحة فقط في الركعتين الأولين والثالثة في المغرب أو في صلاة العشاء وغيرها يكتفى بالفاتحة؟ لا بأس لمن أراد أن يقرأ. طبعا عفوا هو بالنسبة يعني للركعة الثالثة والرابعة في الظهر هذا ثابت، وثبت أنه أيضا اقتصر على الفاتحة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثبت من الموطأ أن أبا بكر قرأ بعد الركعة الثالثة، طبعا لم يجهر في هذا. كيف سمع قراءته؟ اللي بجانب السمع، أحيانا الإنسان تسمع أنت بجانبك يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى.